طيب، ثم قال رحمه الله: يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها. يسن المسنون ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يقول: يسن القيام عند قد، يعني يسن أن يقوم عند قد، وهذا بالنسبة للمأموم. بالنسبة للمأموم، طيب بالنسبة للمقيم نقول: من المعلوم أنه لا يقيم إلا وهو قائم. بالنسبة للإمام، الإمام سوف يكون مقبلا إلى مكان الصلاة. فعندنا الآن المأموم يسن أن يقوم عند قد، والمقيم معلوم أنه سوف يقيم وهو قائم، والإمام سوف يكون حال الإقامة إما في المحراب وإما مقبلا. طيب، يقول: أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن المشروع أو السنة أنه إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أنه يقول، لأنه يقول لك قد قامت الصلاة يعني فقم أنت. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وذلك لأنه والحديث الذي ذكره المؤلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا ضعيف ولا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم يقوم عند الشروع في الإقامة، وقيل يقوم عند قد وهو المذهب، وقيل يقوم عند قوله حي على الصلاة، وقيل يقوم عند الفراغ من الإقامة، وقيل يقوم عند رؤية الإمام. عند رؤية الإمام، وقال الإمام مالك رحمه الله: الأمر في هذا واسع، وهو كما قال رحمه الله الأمر في هذا واسع، فما دام أنه ليس هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول الأمر واسع. لكن أقرب ما يكون، أقرب ما يكون أنهم أن المأموم إنما يقوم عند رؤية الإمام، يعني إذا أقيمت الصلاة ورأى الإمام قام، أما إذا رآه ولم تقم الصلاة فلا يقوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني، يعني إذا أقيمت الصلاة. ووجه ذلك أنهم لا يقومون قبل الإقامة إذا رأوه، أنه قد يطول قيامهم، قد يطول القيام. وثانيا أن الإمام قد تعرض له حاجة، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم دخل المسجد فذكر أن عليه جنابة فدخل إلى بيته فاغتسل. وثالثا أن المأموم أو أن المأمومين تبع لأي شيء للإمام. فعلى هذا نقول: إذا أقيمت الصلاة ورأى المأموم الإمام فإنه يقوم، إذا رآه بدون إقامة لا يقوم، لأنه قد لا يصلي، قد يدخل الإمام وتراه ولا يصلي، قد يذهب إلى مكان أو يصلي تحية المسجد أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: يسن القيام عند قد. قال: وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته. هذا ذكرناه، إن رأى المأموم الإمام وقد أقيمت الصلاة قام، وإلا قام عند رؤيته. قال: ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. لا يحرم يعني لا يكبر للإحرام حتى تفرغ الإقامة، تفرغ الإقامة، فإذا فرغت الإقامة فإنه يكبر. وأهم شيء في هذا أن يكون المأموم متهيئا للصلاة قبل تكبير الإمام، يكون المأموم متهيئا للصلاة قبل تكبير الإمام. يقول رحمه الله: وتسن تسوية الصفوف. تسن تسوية الصفوف يعني أنه يسن أن تسوى الصفوف، ولكن قوله تسن تسوية الصفوف، هل هذا الأمر واقع من الإمام أو من المأمومين أو من الجميع؟ نقول من الجميع. تسوية الصفوف أمر واقع من المأمومين ومن الإمام أيضا، فإذا لم يسوي المأمومون الصفوف فإن الإمام يأمرهم بذلك. وقوله رحمه الله: تسن تسوية الصفوف، هذا هو المذهب، أن تسوية الصفوف سنة. وقال بعض العلماء: إن تسوية الصف واجب، أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على عدم التسوية فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولما أراد أن يكبر عليه الصلاة والسلام ورأى رجلا باديا صدره غضب، ولا غضب إلا على أمر ارتكابا للمحرم، وهذا القول هو الصحيح أن تسوية الصف أمر واجب، وأن المأمومين وكذلك الإمام إذا لم تسوى الصفوف فإنهم يأثمون. واختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة بدون تسوية الصفوف أو لا. إذا قلنا بالوجوب، وجوب تسوية الصف، هل تصح الصلاة بدونها أو لا؟ فقال بعض العلماء لا تصح، إنهم لو صلوا ولم يسووا صفوفهم فإن صلاتهم لا تصح، وعللوا ذلك بأنهم حينئذ قد تركوا واجبا من الواجبات، ومن ترك واجبا من الواجبات فإنه يأثم. اختلف الذين قالوا بوجوب التسوية، اختلفوا فيما لو صلوا بدون تسوية، فاتفقوا على الإثم، لا ريب، لا الإثم لا ريب فيه، ولكن هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ وقال بعض العلماء إنها لا تصح، وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الصلاة في هذه الحال لا تصح، وعللوا ذلك بأنهم تركوا واجبا من الواجبات، ومن تعمد ترك واجب من الواجبات فإن صلاته لا تصح. والقول الثاني أنها تصح، قالوا لأن تسوية الصف واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، نظير ذلك الأذان والإقامة، لو تركوا الأذان والإقامة يعني جماعة صلوا بدون أذان ولا إقامة يأثمون، ولكن صلاتهم صحيحة لأن الأذان والإقامة واجب في الصلاة ولا لها، وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء، الواجب في الشيء هو الذي إذا ترك عمدا أبطله، وأما الواجب للشيء فإذا ترك عمدا لم يبطله. طيب ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن تسوية الصف من تمام الصلاة؟ إن الذين يقولون إن تسوية الصف سنة يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وتمام الشيء أمر زائد، نقول التمام يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، يطلق على الواجب ويطلق على المستحب. فمن إطلاق التمام على الواجب قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فليتم صومه، هنا إتمام واجب ولا مستحب؟ إتمام واجب. وإذا كان الحديث وهو من تمام الصلاة، إذا كان الحديث محتملا للتمام الواجب ومحتملا للتمام المستحب فإننا نحمله على التمام الواجب، لأن أول الحديث يدل عليه، عباد الله فتسوون صفوفكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ويؤيده أيضا اللفظ الآخر فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، مفهوم؟ فعلى هذا نقول تسوية الصف أمر واجب، لدلالة الحديث عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في يديه عليه الصلاة والسلام حتى كأنما يسوي القداح، بل ورد في سنن أبي داود أنه كان قبل أن يكبر يذهب إلى الصف ناحية ناحية حتى يسوي الصف بنفسه، وهذه السنة يعني تسوية الصف فاتت، بل أصح ماتت عند كثير من الناس، تجد بعض الأئمة الآن يقول كلمة روتينية على مدار استو اعتدلوا، ولو كان الصف كذنب العقرب مائنا استو اعتدلوا، بل ربما لو صلى معهم شخص قال استو اعتدلوا، ما فيها سرقة حتى. والواجب على الإمام أن ينظر الصف، يلتفت، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وما شابه ذلك. طيب وقوله رحمه الله تسن تسوية الصف، تسوية الصفوف لها أوجه، الأول المحاذاة بالمناكب والأكعب، بين المأمومين، والأصل هو المحاذاة بالأكعب يعني بالعقب، هذا هو الأصل، أن تكون المحاذاة أو التسوية بالأكعب أو بالعقب، لأن البدن مركب على العقب، البدن كله مركب على العقب، هذا واحد. وثانيا أنه قد لا يتيسر المحاذاة بالمناكب، كما لو كان الذي بجانبك أحدب، فإن حاذيته بمنكبك فاتتك المحاذاة بشيء بالكعب، لا يمكن إلا أنك تميل مثل لا، وهذا أمر مشق. إذن نقول الأصل في المحاذاة أن تكون بها شيء بالأكعب أو بالعقب، وبهما يعني بالأكعب والعقب، بالأكعب والمناكب أكمل، لكن الأصل الأول. طيب لو كان إنسان له بطن هل يسوي بطنه مع الصف أو يسوي ظهره؟ إيش قلنا؟ قلنا الأصل ما هو؟ العقب. إذا سوى عقبه فمن لازم ذلك أن يسوي ظهره. يسوي ظهره. بعض الناس اللي يشهد رجل مثل له بطن ارجع غلط. مش يسوي في قص بطنه. إذا المعتبر هو العقب. طيب، ومن تسوية الصفوف أيضا وهو الأمر الثاني التراص. تراص وهو المقاربة بين المصلين، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتراص. ومن تسوية الصفوف أيضا إكمال الصف الأول فالأول. إكمال الصف الأول فالأول هذا من التسوية، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. من تسوية الصفوف أيضا التقارب فيما بينها وبين الإمام، والتقارب فيما بينها وبين بعض. من تسوية الصف أن يكون الصف قريبا من الإمام، وأن تكون الصفوف فيما بينها متقاربة بعضها من بعض، خلافا لما تشاهده في بعض المساجد الإمام يكون بعيدا جدا بينه وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، وهذا خلاف السنة لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وكذلك من المشروع أيضا أن تكون الصفوف متقاربة فيما بينها طيب، ما ضابط التقارب؟ نقول ضابط التقارب أن يكون ما بين كل صف وآخر إلى موضع السجود وزيادة يسير، أن يكون بين كل صف والذي يليه محل السجود وزيادة يسيرة. زيادة يسيرة على احتياطا، لأنه قد يكون أحد طويل أو قد يؤخر أحدا قدمه وأشبه ذلك فيتأثر الذي خلفه. طيب، من تسوية الصفوف أيضا أن تخص النساء بصفوف مستقلة فلا يصففن مع الرجال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف ما يدل على ذلك. قال وتسن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، فيلتفت عن يمينه الإمام فيقول استو يرحمكم الله، وعن يساره كذلك طيب، فإذا رأى أحدا باديا صدره أو متقدما فإنه يأمره تقدم تأخر، بل كما تقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف أصحابه بيده عليه الصلاة والسلام، يذهب في الصف ناحية ناحية، يمشي في الصف ناحية جهة اليمين ثم يذهب إلى جهة اليسار حتى يسويه. قال ويكمل الأول فالأول، هذا ما سبق. قال ويتراصون شو الفرق بين يتراصون؟ ويتراصون اي مضارع، والتراصون يدل على المضي الماضي، ولهذا يقول ويتراصون كما في الحديث الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها يتراصون. طيب، ويتراصون عن يمينه، والصف الاول للرجال افضل. نعم، الصف الاول للرجال افضل كما في الحديث السابق الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها يتراصون ويكملون الصف الاول فالاول. وقال عليه الصلاه والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. يقول الرجال افضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، له ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وذلك لان الصف الثاني يقتدي بالصف الاول، والصف الثالث يقتدي بالثاني، والرابع يقتدي بالثالث، وهكذا. اذن ثواب هؤلاء للصف الأول، ولهذا قال وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. وهذا فيما إذا كان الاقتداء بالصف، ويترصون على اليمين وميمنة الصف الأول أفضل. نعم، اليمين أفضل من اليسار، يعني يمين الصف أفضل من يساره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تصف على ميامن الصفر. ولكن هل هذه أفضلية على سبيل الإطلاق وأن يمين الصف أفضل من اليسار مطلقا أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله الإطلاق وأن يمين الصف أفضل مطلقا حتى ولو كان اليسار أقرب. فلو قدر أن عن يمين الإمام أن عن يمينه 20 رجلا وأن عن يساره 5 فاليمين أفضل من أفضل. وقال صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله يتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم مراد أصحاب رحمه الله في قولهم أن يمين الصف أفضل، يعني أن هذا أنه أفضل عند التساوي أو التقارب، أما عند الاختلاف البين فيسار الصف أفضل، وذلك لأن الإنسان كلما قرب من الإمام كلما كان الاقتداء به كلما كان ذلك أدعى إلى الاقتداء به والتأسي به، لأن الذي عن يمين الإنسان إذا كان بعيدا قد لا يسمع تكبير الإمام ورفعه وتسميعه وأشبه ذلك، وحينئذ يكون القريب يتمكن من متابعته بالفعل. يقول وكلما قرب منه فهو أفضل. نعم، كلما قرب من الإمام فهو أفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال رحمه الله والصف الأخير للنساء أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك أن الصف الأخير أبعد عن الرجال، وكلما بعدت المرأة عن الرجال فهو أكمل وأفضل. طيب إذا كانت العلة هي البعد عن الرجال، فإذا كانت المرأة تصلي في مكان مستقل يعني بحيث أن الرجال لا يرونها بينها وبينهم حائل أو حائط من جدار ونحوه، فهل أيضا الصف الأخير أفضل أو الصف الأول أفضل؟ نقول في هذا الحال الصف الأول أفضل واضح؟ لأن العلة أو الحكمة زالت. فعلى هذا نقول إذا قيل أيما أفضل للمرأة أن تصلي في الصف الأول أو الصف الأخير، نقول إذا لم يكن بينها وبين الرجال حائل، إذا لم يكن بين النساء والرجال حائل فالصف الأخير أفضل، كما يحصل في مصلى العيد. مصلى العيد لا، النساء ليس بينهن وبين الرجال حائل، فهنا الصف الأول أفضل، لا الصف الأخير أفضل. أما إذا كان بين النساء والرجال حائل، يعني كان للنساء مصلى مستقل يصلون فيه، فإن حكمهن حكم الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وليس هذا الأمر أمر تعبدي، لا هو أمر معقول المعنى.